وسمي محفوظا لانه لا نحو فيه ولا افلات، محفوظ عن التبديل والتغيير. وفي الحديث الصحيح، مش في حديث البخاري، البخاري ديك المغرب، هو الحديث في مسند احمد، قال النبي صلى الله حديث عبادة بن الصامت، حديث عبادة بن الصامت قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. أول ما خلق الله القلم، هو الرواية فيها ضبطين، الصحيح منهما أول ما خلق الله القلم، يعني القلم هو أول مخلوق، بدليل رواية ابن أبي عاصم في السنة: إن أول شيء خلقه الله القلم، أول شيء خلقه الله القلم. وفي رواية صحيحة أيضا في المسند السنن: إن أول ما خلق الله القلم. ودخول إن على هذه الجملة تدل إن أول من ظرف زمان، يعني وفي ضبط أول ما خلق الله القلم، تبقى دي جملة فعلية، ويبقى دي جملة فيها مش تامة. بقول أول ما خلق الله القلم قال له أكتب، يعني بقول إيه مثلا: أول ما دخل أعطيته كوبا من الماء، ده يقتضي ان هو اول واحد دخل، ما يلزمش، مش كده؟ ده يلزم ان هو اول ما دخل، ساعة ما دخل اعطيته كوبا من الايه؟ من الماء. ها؟ مش تعليل ظرف زمان لاعطيته. متى اعطيته؟ اول ما دخل. ماشي كده؟ يبقى على كده ما يدلش، لو قلنا اول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يبقى ده ظرف زمان لقال له اكتب، مش كده؟ يبقى ما دلش يعني ان القلم اول مخلوق، بل تدل ان اول ما خلق القلم قال الله له ايه؟ اكتب، اول ما خلق. لكن لو قلنا اوله، يبقى ده اول، ده مبتدا، والقلم ايه؟ خبر. يبقى اول هنا من ظرف زمان، ده اول مخلوق، زي ما قلت اول من دخل الدار احمد، يبقى هنا ايه؟ يبقى اول واحد دخل، سواء اعطيته كوبا من الماء بقى ساعتها ولا بعديها. ولذلك انت تحتاج، لو قلت كده عايز تقول اول ما من دخل الدار احمد واعطيته كوبا من الماء، ولو عايز تقول اول ما دخل على الاولى واول ما دخل، تبقى تقول ايه؟ واول ما دخل اعطيته كوبا. لكن لو قلت اول من دخل الدار، او اول ما وقع من الاشياء كده، يبقى اول دي لما تبقى مضمومة، يبقى ده اول ايه؟ اول شيء حصل. فالرواية اصلا معروف ان بتخش على انهي جملة؟ الفعلية ولا الاسمية؟ بتخش على الجملة الاسمية، مش كده؟ المبتدأ والخبر، نخلي المبتدأ اسم ان والخبر ايه؟ خبرها. فلو في رواية فيها ان اول ما خلق القلم، يبقى الجملة دي جملة اسمية، واول تبقى المفروض انها تكون ايه؟ مضمومة. ولو قلنا اول شيء خلقه الله القلم، ما تنفعش، يبقى ملهاش وجه تاني. يبقى لازم تكون دي هي اول مخلوق فعلا. وذلك اصح اقوال اهل العلم في مساله اول مخلوق هو ايه؟ ان القلم هو اول مخلوق. ومن العلماء من يقول العرش، ومنهم من يقول الماء، ومن القيم بيرجح العرش، لانه بيرجحوا روايه اولى، لكن الصحيح طبعا ان الروايات الثانيه تفسر الروايه دي، وان روايه ان اول ما خلق الله القلم، اول شيء خلقه الله القلم، تؤكد صحه ما ذكر ان القلم هو اول مخلوق. قال الله عز وجل له اكتب، فقال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. ما شكل القلم؟ ما كيفيته؟ لا نعلم، الله عز وجل امره ان يكتب. حديث الصوفيه ساعة: اتدري اول شيء خلقه الله؟ نور نبيك يا جابر. هذا حديث ضعيف جدا وباطل، ويخالف هذه الاحاديث الصحيحه الشريفه. لا، ربنا خلق النبي صلى الله عليه وسلم من الطين والماء، لان ربنا قال: قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. ربنا قال: اني خالق بشرا من طين. فالرسول من البشر بنفس الايه،

أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل، وبين أن ورود القدر السابق لا يعني ترك العمل، لأن الله كتب المقادير بأسبابها، فقال هؤلاء أهل الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وقال هؤلاء أهل النار وبعمل أهل النار يعملون، وليس أن هذا أمر مكتوب بلا أسباب، فلذا عليك أن تأخذ بالأسباب، لأن الله خلق لك قدرة وإرادة بها يقع فعلك، ولكن لا يعني ذلك الخروج عن القدر، هي المسألة التي حيرت البشرية وجوابها في هذا الحديث الذي لا يتجاوز الأسطر، أن الناس تعمل كل ميسر لما في القلب، فالإنسان مسير ولا مخير؟ ميسر، له مسير فقط ولا مخير فقط؟ مسير دي معناها انه ملوش اختيار، مسير غصب عنه، زي ما انت بتسير سيارة مثلا كده انت بتوجهها ملهاش هي دعوة بحاجة، ومخير معناها ما مفيش سلطان عليه وكلاهما باطل. لو قلت مخير له اختيار بمشيئة الله يبقى نعم ماشي، ولو قلت مسير ما سيره الله وجعل له قدرة يبقى ماشي، يبقى اذا لازم تجمع بين الايه؟ بين الاثنين، نقول مسير مخير ماشي، لكن الصح انها نقول ايه؟ ميسر زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر، فمفيش واحد يلزمنا بإجابة من الإجابتين الغلط، يقول لك 5 و5 تسعة ولا 11، قالوا لا 9 ولا 11، لو 5 و5 ايه 10، يبقى ما تلزمنيش تقول لي مسير ولا مخير، تديك تحدد الإجابة سيبني أنا أقول لك، أقول لك زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعماله في كل ايه ميسر، وكلمة أعماله قالها في إثبات القدر، مع إثبات القدر، يبقى إثبات القدر لا يعني ترك العمل، يبقى قالوا علامة العمل، طب بنعمل ليه؟ لأنه قال عمله أثبت العمل، لأن كل ميسر لما خلق له، فما خلق له لن يعني يدخله بغير عمل، إلا أهل بعض أهل الجنة يدخلون الجنة بغير عمل، هناك خلق يخلقه والله يدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، ومنهم من أهل الدنيا من عملوا المعاصي ويدخلون الجنة بغير عمل عملوه، لكن النار لا، النار ما حدش يدخلها إلا بعمل، لن يدخل النار احد الا بعدل الله سبحانه وتعالى، لكن فضل الله يؤتيه ما يشاء، ربنا عز وجل لا يزال في قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال النار تلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع الجبار عليها قدمه، فتقول قط، واما الجنه فلا يزال فيها فضل، فيخلق الله خلقا فيسكنهم اياه. طيب احنا قلنا ان النار هتنتهي، انا قلت هتنتهي دلوقتي، احنا بنقول النار لا يزال يلقى فيها تقوم مزيد حتى يضع الجبار عليها قدمه فتقول قط، يعني قد اكتفيت، يبقى دي انها سفله ولا تبقى موجوده؟ ما بتقول ازاي وهي انت صحيح لما بيقول الرسول بيقول يضع الجبار عليها قدمه فتقول قط، يبقى ده حديث البخاري متفق عليه. ومن الكتابة والإنسان جنين في بطن أمه، ثم في الحقيقة كتابتين، كتابة عند 40 وكتابة عند 120، وده أصح وجوه الجمع بين الروايات. حديث حذيفة بن أسيد في صحيح مسلم مرفوعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالنطفة إنسان 40 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، خلق من شكل، وإلا فالله عز وجل هو الذي يقدره على ذلك. قال ثم قال يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا ربي أجله، أي ما أجله، فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا ربي رزقه، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. ذكر أنثى هنا ذكر في 42، لم يذكر في 120، وذلك بالفعل يوافق العلم الحديث، علم الأجنة يوافقه علم الأجنة، من أن ظهور الأعضاء التناسلية يبدأ بعد الأسبوع السابع، يبدأ في الأسبوع السابع. تشكل الفرق بين ذكر وأنثى يبدأ ظهوره بعد الأسبوع السابع، بعد 42 يوم فعلا. أما في 120 يوم ده بيكون تشكل تشكلا تاما، وذلك لم يرد في طرق حديث ابن مسعود الآتي ذكر الذكر والأنثى. وعشان كده يقول هناك كتابة أخرى عند نفخ الروح، كما في حديث ابن مسعود مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: لكسب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد، فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيكون من أهلها. نعوذ بالله. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيكون من أهلها. صلى الله عليه وسلم أخبر بوجود كتابة سابقة، والإنسان جنين ينفق فيه الروح. وهنا الرواية من كده قال: فصورها وخلق سمعها وبصرها. فعلا بيبدأ تتكون الأعضاء السمع والبصر والعظام في الأسبوع السابع، بعد ما الملك يؤمر بكتابة أن هذا سوف يخلق ويقدره الله على تخليقه يشكله الملك. أما 120 يوما فبعد اكتمال شكل الإنسان فينفخ فيه روح ويؤمر بأربع كلمات. إذا هذا الملك الذي يرسله الله عز وجل بنفخ الروح في الإنسان، ويكتب أجله ورزقه، ويكتب أجله ورزقه وعمله وشكره الإنسان. ثمرة الإيمان بذلك أن العبد لا يخاف الموت لأن أجله مقدر، ولا يخاف الفقر، ولا يصل رزقه بالحرام كما ذكرنا لأن رزقه مكتوب، ولا يعجب بعمله لأن عمله مكتوب. والشقاء والسعادة واللذة والألم، الشقاء والسعادة في الدنيا والآخرة أيضا مقدرة، فلا تظن أن الفضل يرجع لك. وكذلك أعظم ما يدل عليه هذا الحديث وجوب الحذر من مكر الله وعدم الأمن من مكره سبحانه وتعالى وعدم اليأس من رحمته. فلا بد أن ترجو وتخاف، فمهما عملت من صالحات نعوذ بالله من سوء الخاتمة، مهما عملت من صالحات يمكن في بعض الناس إن أحدكم هناك من يقع له ذلك. الحمد لله أن هذا ليس هو الأكثر، الأغلب الأعم أن الإنسان يموت على إيه؟ على ما عاش عليه. لكن فينا يعني عاشوا حياتهم على الالتزام والطاعة لغاية ما فعلا كادوا أن يدخلوا الجنة، بينه وبين الجنة ذراع، ودي أعمال صالحة. كانوا مش إن هم كانوا مثلا مرائين ولا حاجة، لو كانوا مرائين ما كانش ده عمل من أهل الجنة، لكن يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس لأنهم لا يعلمون الخاتمة، مش لأن هم مرائين، وإلا الرياء من عمل أهل النار. لكن هو يعمل صالحات فعلا، ولكن يختم له بخاتمة السوء والعياذ بالله. فلذلك قال من قال: لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قلمات الجنة، كما هو مروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. شيء يعلمه الله عز وجل من قلبه، وأخطر ذلك العجب والكبر. إبليس كان فين؟ كان في المنازل العالية، وكان كالملائكة يعبد الله كواحد منهم، وختم له بخاتمة الشقاء الفظيع والعياذ بالله. نعوذ بالله من ذلك، وذلك لأن الله عز وجل علم من قلبه الكبر، وهو عز وجل أعلم بالشاكرين وأعلم بالظالمين. لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. لا، ما هو الكبر ده حاجة ممكن تكون مستكنة في القلب وما ظهرتش، تظهر بقى عند امتحان